وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الشهرة الفتوائية استدل على حجيتها بدليلين. ذكرنا الدليلين، بقي الكلام في جوابهما. الدليل الأول تقدم مع جوابه، كلام في الدليل الثاني وهو التمسك بالمرفوعة وبالمقبولة. الآن نريد الجواب عن المرفوعة أولا، فنقول أما مرفوعة زرارة فيرد عليها ثلاثة أجوبة. الأول مناقشة من حيث السند، فإن سند المرفوعة بالأمس بينا ضعيف، لأن الأحسائي ابن أبي الجمهور ينقلها عن العلامة، والعلامة رأسان ينقلها علما، يرفعها علما إلى زرارة. السند بين العلامة وزرارة غير معلوم، فمن هذه الناحية الرواية تصير ضعيفة غير معتمدة. هذه المناقشة الأولى. مضافا قلنا أنه ابن أبي جمهور هو، بل بعضهم شكك في توثيقه، بعضهم هكذا، وبعضهم طعن في كتابه. على أي حال سأذهب عن سيادات لهجة. المناقشة الأولى. المناقشة الثانية هي أن تقريب الاستدلال بالأمس ماذا كان إذا تذكرون؟ تقريب الاستدلال هو أن نفسر ما إما بمن بالمشتهر، نفسر بكل مشتهر بقرينة السنة، وإما أن نفسرها بخصوص الموت رواية، لكن نستفيد من الصلة أن الشهرة في أي مجال هي تجدي تنفى معتبرة. نحن الآن في الجواب الثاني نريد أن نقول هذا كلام طبعا، فإن هذا خلاف الوجه، استفادة العموم خلاف الوجه. فإنه لو سألك سائل وقال أي المسجدين تحبه، قلت ما كان أكبر، أي الرماني تحبه، قلت ما كان أكبر أو أحمر. هل يمكن أن يستفاد من هذا الكلام أنك تحب كل شيء الذي يكون ماذا أكبر؟ حتى غير المسجد، حتى غير الرمان، أو كل شيء أحمر حتى غير ما تحبه؟ فلا، هذا لا يمكن. إذن لا يمكن أن نستفيد من قولي حينما يقال أي المسجدين تحبه، إذا قلت ما كان، جيب ما الموصول، ما كان منهما أكبر. لا يمكن أن يستفاد أنه قل أكبر أنا تحبه. أيضا هنا في الرواية نقول كذلك، الإمام إيش قال؟ قال خذ بما اشتهر بين أصحابك. لا يمكن المقوعة هكذا، لا يمكن أن يستفاد من ذلك أنه كل شيء اشتهر وإن كان في غير الرواية إذن هو معتبر ولا بد من الأخذ به. هذا لا يمكن استفادته بالمستقبل. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة أن نقول بأن زرارة قال للإمام سلام الله عليه: قلت يا سيدي هما معا مشهوران، مشهوران، طرف الشهرة وين موجودة؟ في الثانية، في كلتا الروايتين. حين هذا نقول لما افترض زرار الشهرة في كلتا الروايتين لابد أن نفترض أن الكلام في خصوص الرواية دون الفتوى، لأن الفتوى هذه الفتوى وتلك الفتوى ما نقدر نفترض من اثنين آثين مشهورة، ولا يتصورها، لأن معنى الرواية مشهورة يعني أن القائل بها هو أكثر، مو بشيء إذا هذه الفتوى هم مشهورة يعني هم القائل بها أكثر، ما ليس تعبد على هذا، ما يمكن أن نتصور الشهرة موجودة بالنسبة إلى هذه الفتوى وموجودة بالنسبة إلى تلك الفتوى، فقط نقدر نصورها وين؟ في جانب الرواية، نقدر نقول هالرواية مشهورة، مشهورة بمعنى شنو؟ يعني رواها الأكثر، دونها في الكتب الأكثر، هالرواية دونوها؟ والرواية المعارضة هما دونا، يتصور هذا عن كلتا الروايتين دونها الأكثر، هذا أمر متصور في الرواية، أما في الفتوى غير متصور. إذن هذا يصير قرينة على أن السؤال والجواب المحاورة كلها ناظرة علما إلى الرواية ولا تعم الفتوى. هاي ثلاثة إشكالات، واحدة من حيث السند، واحدة من المناقشات من حيث السند، ومناقشتان من حيث الدلالة مطبق العبارة. في نقل مثلا في الفتوى شنو هي معناها؟ الفتوى ليست في نقل مثلا في الفتوى أو في آخر. لا لا لا لا لا، الفتوى عبارة عن الرأي الحاصل بسبب ماذا؟ الرواية، بسبب استنباط من الرواية، مو نقل لنفسه، معمال من الرأي جاء الرأي فيه. يقول قدس في الرسل: ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى من الوهم، يعني من الضعف، فنبي علما إلى الرواية الأولى، أما الأولى فيرد عليها مناقشات ثلاث. المناقشة الأولى سندية جدًا، أما الأولى فيرد عليها مناقشات ثلاث. الأولى مضافًا إلى ضعفها من حيث السند، حيث حتى أنه ردها من ليس ذأبه الخدش في سند الروايات، تقطع الحدائق كالمحدث البحراني. أخباري يا أخي، مو شأن ماذا مناقشة في سند، لكن بهالرواية ناقش فيها، طعن يجينا في الاستمارة، طعن في الرواية والمؤلف والمؤلف، يجينا في مورد آخر إن شاء الله. صرع التفريح به التعبير الذي أنا بيّنته، أن هاي مناقشة ثانية، مناقشة دلالية، أن المراد بالموصول، يعني الموصول ياهو ما اسم موصول؟ المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور. لا لا لا لا، مو هجبه، هذا تعبير مو صحيح، مناسب شيء يقول الشيخ الأنصاري، مناسب إذا كنت تقرأ العبارة تتوقع شو يقول، أن المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من دون مطلق الحكم، تنحذف دون مطلق المشهور، واحد إيش لو يبدل الحكم بكلمة شيء أو أمر دون مطلق الأمر والشيء، حتى يعم السنة، يعم الفتوى أو يعم ماذا؟ أو يعم الرواية. لكن لما ذكر الحكم، وهذا راح يختص بالفتوى بعد، ذكر الفتوى ما له معنى، هل حاط الأمر أو راح أن يبين. فالمراد خصوص الرواية مو مطلق الأمر المشهور، حتى وإن لم يصر رواية، يعني كان فتوى. من قال وجدان يقول ايه الوجدان يقول يا اخي اضرب لك امثله الا ترى انك لو سئلت عن ان اي المسجدين احب اليه قلت ما كان الاجتماع فيه اكثر لم يحصل للمخاطب مخاطب من اللي بعد حاشيه يعني ايه قاعد يسمع ان ينسب اليك محبوبيه يعني انك تحب كل ما يكون الاجتماع فيه اكثر حتى اذا احنا ممجد حتى اذا بيته هاتي يحصل كل ما كان اجتماع فيه اكثر بيتا كان او خانا او سوق او غيره يحصل وكذا لو اجبت عن سؤال المرجح لاحد الرمانين نسألك واحد ما هو المرجح لإحدى الرمانتين على الرمانة الأخرى ايش قلت انت فقلت ما كان أكبر تكمل بعد ذلك لا يحسن المخاطب أن ينسب إليك أنك تحب كل ما كان أكبر والحاصل أن دعوة خلاصة المناقشة الثانية ايه أن دعوى العموم في المقام لغير الرواية مما لا يظن بأدنى الكفاء إذا واحد شوي يلتفت ويتوجه احتمال أنه مقصود العموم في الرقم مقصود هاي المناقشة الثالثة مع أن الشهرة الفتوائية جنة من زرارة بعدين جاء سلسلة سيديهما معا مشهورة فقلنا ما يتصور في الشهرة الفتوائية الفتوى الشهرة هاي الفتوى مشهورة ديش مشهورة مع أن الشهرة الفتوائية مما لا تقبل أن تكون في طرفي المسألة طرفي المسألة يعني شنو يعني هالمسألة بعض قال وجوب بعض مش قال قال بالحرمة طرف المسألة شنو إنه حرمة وجود وما يمكن الشهرة الفتوائية موجودة في كلا الطرفين هم في الحرمة هم في الوجود مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن تكون في طرفي المسألة فقول الإمام إذن إيش عايز أقول في المناقشة ثالثة إذن فقول زرارة يا سيدي أنهما مشهوران مأثور أوضح شاهد على أن المراد بالشهرة ماذا الشهرة في الرواية شلون تحصل أقول الشهرة في الرواية ما يحتاج في أثناء ضمن الألفاظ غير وكيف السيد والحاصل الشهرة في الرواية ديما بأن يكون الكل بأن بكون الرواية الحاصلة بكون الرواية مما اتفق الكل على روايته أو تدريس مما اتفق على روايتها دبون تدوينها أحسن على سيوت عن الشيخ كان يقول الكل أو يقول الجل إذا كان نضيف الكل أو الجل هاي كلمة أو الجل ما أحسن أقول له يعني الشهرة في الرواية مو معناها إلا الكل يروح يا الكل يا ماذا الجل يروح على أي حال لكن كيف ما كان الشيخ ذكر كلمة الكل هنا راح نستفيد منها بعدين ترى الفائدة هاي اخبرها هذه كلمة الكل خليها بذهنك فين يستفيد منها بعدين زين وهذا مما يمكن اتفاق الروايتين المتعارضتين به هذا المعنى للشهرة وهو أن تكون الرواية مما اتفق الكل على رواية أو تدوينها يمكن أن نتصور في من فيها الرواية وفي ذيك الرواية الثانية أما في الفتوى يأتي فما يتصور ومن هنا يعلم الجواب اجينا علما إلى المقبولة مقبولة ابن الحنظل اشتان بها مقبولة ابن الحنظل لكن فيها يا إخوان قال الإمام سلام الله عليه لعمر بن حنبل ينظر إلى ذلك إلى ما حكم به في ذلك يعني المسند الذي حكم على أساسه ينظر إلى المجمع عليه يا رواية المجمع عليها بين أصحابك فخذ به ودع الشاب النادر الذي ليس بمشهور فإن المجمع عليه مما لا ريب فكرنا قلنا المجمع عن المشهور فإن المجمع عليه شيء كل المعنى فإن المشهور مما لا فنتمسك بعموم التعليل يعني فإن كل مشهور ريب علي بعموم التعليل فإن كل مشهور مما لا ريب فيه مثل لا تأكل الرمان بويا ليش لأنه حامض. مو يستفاد من التعليل والحامض يعني خلط عليك لا يجوز أكله وإن لم يكن رمان. هنا هم نتوقف بعموم التعليل يستفاد فإن المزرعني يعني فإن المشهور لا ربك كل مشهور لا ربك وإن كان في غير الرواية. فالخلاصة المجمع عليه فسرنا ديما بالمشهور. شوف جوابنا بالله احنا نقول من خلال تقريبك للاستدلال يظهر ان المجمع عليه له معنى والمشهور له معنى اخر عندك. يعني انت تتخيل اجماع وشهر اشياء اثنين مو واحد. انت اما تقول بلي بلي بلي بلي بلي بلي اشياء اثنين بلي انا مقبول اجماع. يعني شنو معنى اجماع في الرواية او في الشهر او في الفتوى؟ يعني هاي الفتوى الكل يكون بيه. او اجماع في الرواية يعني شنو في الرواية؟ يعني الكل رووا هذه الرواية. هذا معنى الاجماع. اما معنى الشهرة شنو؟ شهرة في الرواية او شهرة في الفتوى؟ يعني ها الاكثر ذكروا هالفتوى او هالرواية مو الكل. لا بد تفرق هيك بين الشهرة وبين ما اجماع. اذا هيك فرقنا استدلالك يصح تقول على انه مقصود الامام من المجمع شنو؟ المشهور للقرينة اللي ذكرناها. شنو هي القرينة؟ لان الامام بعدين قال وضع الشرع الذي ليس بمشهور. لكن احنا نقول الصحيح ان المشهور هو بمعنى المجمع عليه. هو بمعنى المجمع عليه معنى مشهور. وضع الشاذ النادر الذي ليس بمشهور. ليس بمشهور شنو يعني ليس بمشهور؟ يعني ليس بمجمع عليه يعني ليس بمتفق عليه. هذا هو المقصود. شنو القرينة على ذلك؟ اول يكون في فكرة القرينة على هذا شنو؟ وبعدين يكون اقول لك اذا ثبتنا هذا شلون هذا راح يصير رد على الرواية. اشتغل النقطة انت ريكون في التفتل. اولا تقول لي اذا كم هذا المعنى سنقول الاقدم الثاني احسن اللي هو اولا اذا كم يعني سمح على ان المقصود من الشهر يعني المجمع. شلون يصير هذا كلامنا رد على الرواية؟ ها اذا صار المقصود من المشهور المجمع عليه يعني راح يصير هيك الامام يقول خذ بالروايه المجمع عليها. ليش؟ فان الامر المجمع مشهور وضع المجمع لا غير. فعموم التعليل شيء جديد بعد هو المجمع عليه لا ريبه وكل مشهور هو المجمع عليه. الشيء يكون مجمع عليه مثل مجمع عليه في فتوى او في روايه. فاقصى ما يستفاد على ان الفتوى المجمع عليها والروايه المجمع عليها لا ريبه. بعد ما يستفاد ان الشيء اذا لم يكن مجمع عليه بل قال به الاكثر هذا هم مات لا ريبه فيه. يعرف عن ميسا كان المقصود من المجمع المشهور وفسرنا المشهور بما فسرنا بما يقول به الاكثر مو بما يقول به الكل. صحيح ايش فاتها؟ ايش يعني يصير هيك المعنى؟ فان المجمع عليه يعني فان المشهور يعني الذي يقول به الاكثر لا ريب فيه بعمومه. ماذا يستفاد بعموم التعليم؟ انه كل ما يقول به الاكثر سواء كان روايه او فتوى هو لا ريب يتم الاستدلال. لكن اذا قلنا المقصود من المجمع عليه يعني بمعنى المتفق عليه قلنا المقصود من المجمع المشهور والمشهور بمعنى المتفق عليه لو كان بعدين ابين لك القليل بعدين ابين لو كان هذا التعليل اقصى ما يستفاد ان كل امر متفق عليه سواء كان روايه او فتوى لا ريب. بعد ما يستفاد ان الفتوى اذا قال بها الاكثر ولم يقل بها الكل هي معتبره واحده. هذا بعد ما يستفاد حتى ما يستفاد ان الفتوى اذا قال بها الكل هي معتبره. التفت الى انه كيف هذا الرد يصير علينا على الرواه بس يبقى نفرش انه من قال بان المقصود من مجمع عليه هو المشهور او المشهور المقصود من المجمع عليه القرينة بينه. اقول هذا التفرقة بين الاجماع والشهرة بالشكل الذي بيناه شنو بالشكل اللي بينا أقول شلون بينا شلون بينا إن المجمع عليه يعني يقول به الكل المشهور يعني يقول به الأكثر. التفرقة يا أخي هالشيء تفرقة جديدة حادثة في الأيام في الأزمنة المتأخرة، وإلا في الزمان القديم وبحسب أصل اللغة إذا نأخذ الروايات الشهرة ما كان هاي معنى. راجع السيارات أدك بالبيت أقول قواميس لغوية، راجع شوف مشهور شنو معنى، شوف مشهور شنو معنى فلان هذا الشيء مشهور. مشهور يعني شنو مشهور؟ أنت باللغة لا عدنا اليوم تقول هذا الشيء مشهور يا أخي، ما تدري مشهور يعني شنو واضح معنى مشهور يعني واضح. شهر سيفة فلعب طبعا هذا شهر سيفة سيف شاهر يعني سيف واضح. الشهرة في اللغة بمعنى ماذا؟ حتى في استعمالاتهم الناس ذلك هذا أمر مشهور يعني واضح، فمشهور بمعنى واضح. فإذا صار واضح فإذا لا بأس وأن نطلق على الأمر المجمع عليه شو نقول؟ الأمر المجمع عليه هو مشهور، لأن كل مجمع عليه يصير واضح، كل مجمع عليه العكس راح يصير واضح. إذا ما في مغايرة بين المجمع عليه وبين ما بين المشهور. هو المجمع عليه يا أخي واضح يوم واضح، إذن يقول ما دام مجمع عليه يصير واضح. إذا صار واضح إذا يصح نطلق عليه أنه مشهور. إذا مشهور الشهرة مخصوص له هالمعنى، إذا صار المقصود منه هذا المعنى إذن على هذا الأساس لا يمكن أن نقول بأن المراد من المجمع عليه شنو؟ المشهور. بل قل المراد من المشهور، لكن المشهور بأي معنى؟ بهذا المعنى، المعنى الواضح. صحيح صحيح الإمام قال ودع الشاذ النادر الذي ليس بمشهور يعني ليس بواضح، فإن المجمع عليه يعني فإن الواضح مجمع عليه بمعنى مشهور، مشهور بمعنى واضح. أما الشهرة بهذا المعنى اللي إحنا نريده يعني ما يقول به الأكثر هذا أصلا رواية أخي أجنبية عن هذا برد معنى مصطلح جديد للفقهاء، أخبره الفقهاء الأصوليون في الأزمنة المتأخرة لم يكن منه عين ولا أثر حين حضور الروايات وبحسب اللغة. هذا جوابنا عنه. الشيخ يستفر الأشياء جزئية أخرى، جزئية أخرى يذكرها في العبارة يذكرها، وإن جواب الأساسي هذا. يقول قدس سره ومن هنا يعلم الجواب. أقول هاي من هنا بعدين أرجع لك. لون الشيخ قال من هنا بعدين بعدين بعدين خليها. ومن هنا يعلم الجواب عن التمسك بالمقص. شلون يعلم؟ شلون شيخنا يعلم؟ لقى يعلم بهذا الشكل، وأنه لا تنافي بين إطلاق المجمع عليه نطلق عليه كلمة المجمع عليه على المشهور أو بالعكس مشهور نطلق عليه اثنين لكن معناه واحد. شنو هو واحد؟ بمعنى مجمع عليه ومشهور بمعنى متفق عليه بين الكل يعني واضح. أما قال بين أكثر أصلا نجيبه بالوسط قال أقول لك احسني بعد ما تتنافي بيناتين حتى يصرف أحدهما عن ظاهره بقرينة الآخر. ما عمتين تسوينا كلمة المجمع عليها اصرفناها عن ظاهره وقلنا المقصود منها المشهور. مشهور بأي معنى؟ بمعنى ما قال به الأكثر. اصرفناها بقرينة وضع الشاذ النادر الذي ليس بمشهور بقرينة ليس بمشهور اصرفنا كلمة المجمع عليها عن معناه. يقول براه شيخ الأنصاري يقول لا مشهور بمعنى واضح. إذا الإجماع مشهور نفس الشيء راح يصير، فإن إطلاق المشهور في مقابل الإجماع هذا حدث يا أخي في يومنا هذا في الأزمنة المتأخرة، إنما هو إطلاق حادث مختص بالأصوليين. إطلاق أصولي يا أخي لا تحمل عليما بالي لا تحمل يا أخي عليما على الرواية. ليش تروح بعيد؟ تفهم ظن بعض المتأخرة إن الظن لا ظن بعض مرات المتأخرة ظنوا يقين اكو عدنا مو بعيد عن الشهود انه هذا فرد مصطلح جديد احنا قمنا وهم وين وهم وبعد شنو ظنوا يقين شنو الفرق حتى فرقات يا اخي ترى هذه من الاصول مصطلح اصولي هذا لا تحمل منطقي منطقي لا تحمل المنطق عليه من على القرآن وعلى الرواية بالك انت فيه وبعض مرتر واحد من حيث لا يشعر يشيف بالي فين واحد من حيث لا يشعر يشيف لما نخبر كلمة الظن أو وهم في الرواية رأس ماذا اللي قرأ قرأ في المنطق ما سوه يجي يطبق علينا على من على الرواية لا لا لا لا بد من الالتفات على أنه ماذا بلد الأشياء جديدة لعله بالرواة مخصوص شيء آخر فيكون الرابع في أصل اللغة يقين وظن وشك وان شنو معناه بالي فإنهم ما في شيء هذا فرق نصلح أصولي لا تحمل علينا الرواية فإن أطلاق المكشوف في مقابل الإجماع إنما هو أطلاق حادث مكشوف أصول وإلا فالمكشوف شنو معناه إذا نغض النظر عن الأصول غض النظر عن الأصول إيه فالمشهور شنو معنى هو الواضح المعروف هذا معنى ومنه يعني من المشهور بهذا المعنى بمعنى الواضح بمعنى المعروف شهر فلان سيفا شهر فلان سيفا يعني كنا يعني أوضح يعني بينا للناس قالوا شوفوا أو تقول سيف شاهر شاهر يعني واضح فالمراس إذا هذا كان مقصود من المشهور يعني بمعنى الواضح فالرواية شو معناها مقولة بالحنظر الإمام قاعد يقول فالمراد أنه يؤخذ بالرواية التي يعرفها جميع إيش بعد يصير معناها رواية واضحة يعني اللي يعرفها جميع أصحابه ولا ينكرها أحد منهم ويتأتيه ما لا يعرفه إلا الشاذ ولا يعرفه ولا يعرفها بعد شنو يعرفه يعرفها وما يكون ساعة مذكر ساعة مؤنث ويترك هناك يكون يصير يعرفه ويترك ما لا يعرفه هنا جاء مذكر ولا هنا جاء مذكر ولا جاء مذكر بالي أنا ما يدخل على أنه بالي بالي يصير هو لكن أنا ما يصيرني هو لك عشنا مرة هيك عشنا مرة هيك عشنا على اي حال ويترك ما لا يعرفه الا الشاذ ولا يعرفه الباقي مناسب يكون يصير ولا يعرف على اي حال انا ما اقول انا غلط فالشاذ مشارك للمشهور الشاذ مشارك المشهور في اي شيء لان الشاذ هم يعرف ذيك الروايه المشهوره في معرفه الروايه المشهوره بينما المشهور ما يشارك الشاذ في معرفه الروايه الشاذ فالرواية المشهورة الكل يعرفوها حتى الشاذ لم يعرف المشهور بمعنى مطلق عليه بمعنى واضح المشهور بمعنى مطلق عليه واضح وحتى الشاذ لم يعرف الرواية أما الرواية الشاذ لم يعرف الكل حتى غير الشاذ فإذا كان هالشيء المشهور كان يعرف الكل حتى الشاذ ولهذا كانت الرواية المشهورة من قديم بين الرشد إيه صارت بين الرشد رواية المشهورة ليس صار بين يعني يعرف الكل معنى مشهورة يعني واضحة يعني يعرف الكل راح يصير من قبيل بين الرجل والشافعي من قبيل المشكل الذي يرد علمه إلى أهله يرد علمه إلى الله ورسوله هذه الرواية يعني إلى أهله وإلا فلا معنى للاستشهاد بحديث التثليث شنو إلا يعني إذا لم تكن الرواية المشهورة من قبيل بين الرشد أكرر إذا لم تكن الرواية المشهورة من قبيل شنو بين الرشد فاستشهاد الإمام استشهاد بمن استشهاد بمن بتثبيت النبي النبي صلى الله عليه وسلم بتثبيت النبوي حلال بين أرى هذا بعد ما له معنى لأن هو الإمام الصادق الرواية المشهورة من قبيل بين الرشد تكرر إذا لم تكن الرواية المشهورة من قبيل شنو بين الرشد استشهاد الإمام استشهاد بينا استشهاد بينا تثبيت النبوي حلال بين أرى هذا بعد ما له معنى لأن هو الإمام الصادق رضي الله عنه جاب حلال بين حرام استشهاد علما يريد يقول الرواية المشهورة من قبيل من بين وبين الرشد النبي ايش قال النبي ايش قال بين الرشد تسوله بين الرشد يعني حلال بين اخذوا إذا الإمام الصادق استشهد بالتثبيت النبوي ليش حتى يريد يقول أن البين الرشد من قبيل من يصير من قبيل القسم الأول الذي ذكر النبي. قبيل القسم الأول الذي ذكر النبي شنو هو؟ والله على البين. وشي بعد معنى فلازم الأخذ فيه. إذا لابد نقول الرواية المشهورة تدخل تحتنا تحت البين الرشد. إذا دخلت فالاستشهاد بحديث التفريد النووي بعد ما أعلم أحمد لأنه هاي بعد مو من بين الرشد حتى تدخل تحت الحلال البين حتى ماذا نقول لازم الأخذ بيها. إذن الاستشهاد ميته إلا أن نقول أنه الرواية المشهورة تدخل تحت ماذا؟ الأمر البين الرشد. فإذا دخلت تدخل تحت من؟ تحت الحلال البين تدخل الاستشهاد بتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على أي حال مطلع. ولهذا كان شنو ولهذا؟ يعني ولأجل أن الرواية المشهورة يعرفها الكل حتى الشاذ كانت الرواية المشهورة من قبيل بين الرشد. والشاذ شنو؟ قبيل المشكل الذي رسمه. وإلا يعني إذا الرواية المشهورة ما تدخل في بين الرشد ففيما راح تدخل في بين الغير بعد الأمر المشكل واحد من ذلك. فالاستشهاد بالتفريد النبوي على البين مهم أن أؤكد على حلال البين لأبي المهمة هي بين الرجل يدخل تحت الحلال البين هذا قميص. فالاستشهاد بحديث بالتفريد النبوي الذي الفقرة الأولى منه حلال البين بعد لا معنى له وإلا فلا معنى سبحا. ومما يضحك الثكلة في هذا المقام يضحك الثكلة عجيب الشيء جديد يقول بعض مش قال قال على أنه مناقشتنا الثالثة على المرفوعة مو المقبولة رجعت المرفوعة مناقشة الثالثة أنت تذكروها شنو ولا مناقشة الثالثة أنه مشهورا ما يتصور في من فلسفة إنما يتصور في الرواية. بعضهم قال ليش يتصور في من فلسفة ليش يتصور في الفتوى لازم يمكن للسرط صارت فتوى هي في هذا الزمان هاي مشتهرة في الزمان الثاني الفتوى الأخرى تصير مشتهرة فقول مما هما مشهوران يعني كل الفتوى مشهورة لكن باختلاف ماذا عصرين زمانين. الشيخ الأنصاري يقول هذا مما يضحك الثكلة. يلا أبويا تعال هذا الشام مما يضحك الثكلة وهذا يقول كلش واضح بعد حتى يصير يضحك الثكلة. ليش يضحك الثكلة؟ إما لأجل أنه فتوى مشهورة في زمان الأئمة لا يتصور في زمان الأئمة يا أخي هو الإمام بعد موجود فتوى ما فتوى فبعد ما أكو أنا وياك بعد ما أكو حتى نحكي حتى الميدان إن خالي حتى نحكي ونقول ماذا بسبب الفتوى فتوى صار خلف الفتوى أي فتوى مشهورة لا ما يصير إلا في من يا أخي إلا في الأزمنة المتأخرة لأجل هذا وإلا في زمان الإمام هو الإمام بعد قاعد يحكي احنا بعد اصلا ساكتين ما نحكي بهذا الشيء فتوى مشهوره غير مشهوره بعد لا يتصور اما من اجل هذا الشيء واما من اجل على انه يضحك الثكلى من هذه الناحيه من الواضح لما يقول له هما مع المشهوران يعني شو مشهوران يعني هذا واحد في زمان واحد هذا واضح بعد ما محتمل انه مع مشهوران يعني واحد مشهور قبل ماذا 100 سنه واحد مشهور بعد 300 سنه هل يحتمل خوف اي شرح شيء هذا بالضبط لا يحتمل لعله من هجه فإذا الكون يضحك الثكلى إما من ذيك الجهة ولا إما من هذا الجهة الثاني أحفظ ذلك. ومما يضحك الثكلى هسه هاي الشيخ الأنصاري كان مناسب هذا وين يجيله؟ يجيله وراء من؟ وراء الجواب الثالث على المرفوعة يلصق ذاك مباشرة يعني إيه هيجي على أي حال. ومما يضحك الثكلى بهذا التوجيه قوله وما مع المشهوران لأن هذا راجع إما إلى المرفوعة مو إلى المقبولة توجيه بينا بإنسان يعني تحمست بإنسان بينا بإمكانه انعقاد الشهرة في عصر على فتوى في عصر آخر على خلافه كما قد يتفق بين القدماء والمتأخرين وهذا قد يتفق القدماء يقولون المتأخرين تدبرنا به الشيء. ومن جملة الظنون جينا إلى مبحث خبر الواحد الذي هو من الأبحاث المهمة والمطولة من أمهات المسألة الأصولية هو يقولون هذا خبر الواحد أكثر الفقه يا أخي هو يعتمد علينا على الخبر الواحد. بس قبل ما ندخل به نبين فرق أنه إذا الفقيه يريد يتمسك بالخبر الواحد مو رأسا إذا شاف لفرد خبر رأسا خبري بالحجر يا أخي يكون يثبتها يلا يقدر ياخذ ذلك. لا لا هاي ترد منها ترد شيء من صاحب كلش لطيف ذكر الشيخ الأنصار كلش لطيف. الشيء الأول الذي يحتاج الفقيه أن يثبت على أنه هذا الرواية دل على هذا الحديث دل على حرمة الحطيرة أين بإداغة لعملك بها دلالة بها دلالة. وهو الإمام شنو إيش قال؟ لا تشرب الحصير عن الحديثة قال لا لا لا لا تشرب واجب. فأنا لما أجي أحتاج أول شيء أثبت دلالة هذه الرواية على من؟ على هذا الحكم على حرمة الحصير. يلا سأل أنا حيث أثبت الدلالة شو أثبت الدلالة؟ تحتاج إلى إثبات أمر يلا تقدر تثبت الدلالة. واحد منهم أن تقول لا تشرب يعني صيغة النهي صيغة النهي ظاهرة في من؟ في الوجوب موضوع علما ليه؟ عبر الحرمة هذا تثبت الحمد لله هذا ثابت. أنا قاري معالم إن شاء الله تعالى بالمعالم همات هناك بني موجود أنه صيغة رأي رأي صاحب المعالم لا تقول مقلف المقصود صيغة افعال لا تفعل لا تشرب موضوع الحرمة ظاهرة ويكون الثالث بعد شيء ثاني في دليل أن هذا الظهور مراد للمتكلم واقعا ونبدا المراد لعله مو مراده مراده يعني ماذا المعنى غير الموضوع وهو الكرام المعنى المجاني. فاذا يكون الثالث في المعنى الحقيقي تكون صيغه تفعل موضوع الحرم لا تفعل موضوع الحرم. والشيء الثاني الذي يكون الثالث ماذا أنه هذا المعنى الحقيقي هو المراد وليس المراد المعنى المجازي. إذن في إثبات الدلالة توقف إثبات الدلالة على من؟ على نقطتين يا أخي. النقطة الأولية إثبات الواقع الظهور واقع الظهور نفس الشيء أنه هاي موضوعة أو ظاهرة فيما في النقطة الثانية على أن هذا المعنى الموضوع له مراد واقعان هذا إذا تذكرون ما صار بعدين أي جهة أو تبقى الدلالة يحتاج الفقيه بعد إلى جنب ثاني وهي ماذا إثبات أن هذا الحكم صدر لبيان الواقع لا للتقييم. لعله الإمام شجاع ما قال لأجل بيان الحكم الواقع فيكون أنا أثبت ماذا أنه هذا صدر من الإمام لا للتقييم هذه النقطة الثانية. والنقطة الثالثة يكون أثبت أصل صدور الخبر فمن قال أصل صدر الخبر من الإمام من قال الإمام أجل الحسن فاقص. فإذا صح على أن الفقيه يكون يثبت لما يتمسك بالخبر ثلاث أمور يكون يثبت الدلالة واحد جهة الصدور اثنين جهة الصدور عن شنو أنه صادق من واقع لا يثبت والثالث إثبات ماذا؟ أصل الصدور أصل الصدور هذا ليس لك إذا عرفنا هذا الحين إذا نأتونا نحن يكون عن ذن النقاط الثلاث قول ذن الحقي أنت يا أخي مهلا بيشتري وسائل أفتروا أريدا ماذا؟ أخبار أعاينة حتى أفعل أحكام حتى أعلي وسائل عملية بري نجري الأمر الأمر الأول شنو الذي يكون أثبته؟ الدلالة لأن الدلالة موقوفة علينا على إثبات الظهور وبعد إثبات أن هذا الظهور مراد وإثبات الظهور في من يصير في من يصير هذا تقدم أول حتى بعد مثلا إذا تذكرون في من الإمارات التي يعملها الفقيه قلنا نوعا من الإمارات يحتاج الفقيه إلى أعماله نوع لإثبات أصل الظهور نوع لإثبات الظهور مراد الذي يثبت أصل الظهور أنه ظهور أصله قلنا ما هو الذي يثبت أحد أنحاء قول اللغوي أحد واحد من شنو تبادل تبادل تناخذ بلا اشكال لكنه ماذا قول اللغوي هم يثبت الوضع والظهور قلنا حجه وقلنا مو حجه ها ايش قلنا سابقا ها قلنا بلي مو حجه حجه مهم ما ايش صار بالاخير الشيخ الانصاري لم يستبعد ماذا؟ بالهام الشمال. مو بالعرب، بالهام الشمال. لم يستبعد ايمو وين هو هناك الشيخ هو. لم يستبعد ماذا؟ يعني كناية انا هذا اذا اجيبه على انه لم يلزم. شيء هكذا، مو مقصود شيء هكذا. فالمقصود اذا على هذا الاساس لم يستبعد الحج. هذا من ناحية قول اللغة. لكن هناك بينا مو انه هذا معناه مو حجة انه ما تشتري بعد كتاب مع اللغة. لا بس تشتري فوائد بينا. وضغنا انه من نسع الحجة على اي حال. واما اثبات ان هذا الظهور مراد هذا دين النصر. الاصل على انه يريد المعنى الحقيقي من الاصول العقلائية بعد هذا بلا شك. والحمد لله الجهة الاولى ماذا ثبتناها الايمان. إيمانها. الجهة الثانية وهي أنه صادق لبيان الواقع لا للتقية. هاي شلون نفسك؟ هي ما تستحي كل شيء. أصل عقلاية. الأصل في عند العقلاء أصل أنه كل متكلم لما يتكلم بكلام الأصل أنه يتكلم لا للتقية لا للخوف. أنا لما قاعد هنا أحكي الأصل ماذا؟ أنه لما أحكي مو أحكي حكاية ماذا لأجلي الخوف. لا الأصل أنه صادق لبيان ماذا؟ الواقع. هذا الأصل العقلائي يبني عليه العقلاء بلا إشكال تماما. أن المهم ماذا إثباتنا أخلص عن هذا منو كان الخبر. هذا بحثنا يا أخي بحث سبجية الخبر الواحد يتكفل إثبات هذه النقطة يعني إثبات الصدور. فإذا قلنا خبر الواحد حجة، إذا قلنا ليس بحجة ليس بصدور، فمعنى حجية الخبر يعني ماذا؟ يعني أن السنة يعني قول الإمام فعلين يثبت فيما في الخبر الواحد، ومعنى أنه ليس بحجة يعني لا يثبت صدوره فيما خبري لا يكون صدور السنة بالخبر الواحد. التقسيم الثلاثي لطيف بين لنا الشيخ الأنصاري موقع البحث عن حجية الخبر الواحد. انطبق العبارة. ومن جملة الظنون الخارج بالخصوص. صدور الخارجة يعني الخارج. الخارج. فصل الظنون ولا الخارجة يعني أنت بتأذوله. أنا في الأشياء أقولها من جهة الأنسبية مو من جهة أنه غلط نعم. الخارج بمن بالخصوص مضافا إلى أن الظنون هي ماذا؟ مؤنث بعد كل جمع مؤنث كل جمع تكسير. ومن جملة الظنون الخارج بالخصوص أن إصمع خارج بالخصوص. إحنا كلامنا ماذا؟ نبحث عن حجيته بالخصوص يعني بالدليل خاص مو نبحث عن حجيته من باب دليل الانسداد كلامنا. وإن كان بعدين إن شاء الله هم نبحث في الساعة الآن عن خروجه بالخصوص برضا نخاف ناظرها عن إحصاء حرمة العملي بغير العلم يعني بالظن. من جملة ياهو خبر الواحد في الجملة. طبيعي احنا بينا في ماذا مقصود من خبر الواحد. كما قرينا معالي وما قرينا معالي متهمة خبر الواحد مو المقصود اللي يروي واحد. لا خبر الواحد مقابل المتواتر هذا اسمع كل شيء. خبر الواحد في الجملة ايش قال الشيخ الأنصاري في الجملة؟ لا نحن نريد نقول خبر الواحد على سبيل الموجب الكلي هو حجة، وإلا يجينا خبر الفاسق ليس بحجة. خبر العادل إذا كان مخالف للمشهور أم لعله ليس بحجة. إحنا الآن شو نريد نجسد الموجب الجزئية في الجملة نريد نقول حجة. هذا التبت له خبر الواحد في الجملة عند المشهور أنه من الظنون الخارجة. بل يعني إحنا نريد نتع حجيك في مقابل المرتضى. المرتضى شكال يا أصلاً خبر الواحد ليس بحجة. الدعاء الثالب الكلية إحنا نريد ندعي نقيض ما الدعاء نقيض الثالب الكلية شنو؟ الموجب الكلية موجب الجزئية. يعني نريد نقول بعض الخبر لكن يا بعض بعدين نحين يعني بل كاد أن يكون إجماعا بس مرتضى مخالف ابن الحبيب مخالف الطبرسي مخالف فلان فلان مخالف. شلون تقول على أنه كاد يكون إجماعا؟ نقول بسيطة كاد دول معروفين النسب أو انقرر عرض عصرهم ما يأثر مخالفة. فمن هذه قلنا كاد يكون إجماع. اعلم أن إثبات الحكم الشرعي بالأخبار المروية عن الحجج عليهم السلام موقوف على مقدمات ثلاث. الأولى كون الكلام صادرا عن الحجة. هاي أنا اللي عليك في الجهة الثالثة. هاي أنا عليك في الجهة الثالثة أصل الصدور. الثانية كون صدوره لبيان حكم الله يعني لبيان الواقع لا على وجه آخر من تقية وغير تقية. هاي جهة ثانية اللي بيانها مسوية ثانية. الثالثة تبوت دلالتها على تبوت دلالته دلالتها ما تقول لي أنت أول سويت مذكر يا ولا قول الكلام وأنا ما مذكر حوي. تبوت دلالة الكلام على الحكم المدعى. هذه الجهة الثالثة دلالة وقفنا على أمرين. أولا على تعيين أوضاع الألفاظ أن هذا اللفظ كلمة موضوع حتى ثبت الوضع الظهور يعني. الثانيا على تعيين المراد من الألفاظ، أنا قد ثبت أن هذا اللفظ لا تشرب الخمر موضوع علما للحرمة، لكن المراد معنى حقيقي ولا على تعيين المراد من الألفاظ تلقى عطف التفسير، وأن المراد يعني ما هو موضوع له مقتضى وضعها أم لا، فهذه يعني مراد معنى المراد. فهذه أمور إذن الجل راح تصير أربعة، لأن الثالث انقسم إلى اثنين، وقد أشرنا إلى كون الجهة الثانية من المقدمة الثالثة، فنحكي عن الثالثة، الثالثة بها اثنين، الثانية منها الثانية شنو هي؟ يعني تعيين المراد، إن هذا ثالث إطالة الحقيقة وغيره، هذا من الظنون الخاصة وهو المعبر عنه بالظهور اللفظي، بلا أشكال ظهور اللفظي مقتضى حجة، وعين المراد الواقع، معنى ظهور اللفظ حجة يعني عين المراد الواقع، وأشرنا إلى أن الجهة الأولى منه منها يعني من الثالثة يعني إثبات أصل الظهور، لم يثبت كون الحاصل فيها من الظنون الخاصة. لأنه قول اللغوي المستند المهم، وقول اللغوي ماذا؟ الحاصل هنا ما تهانش، لكن في النسخ الطويلة أتهانش مقصود، وإن لم نستبعد أخيرا بلا نعيش، وإن لم نستبعد أخيرا حجية قول اللغوي، هنا ما موجود أبدا. هذه من الجهة الثالثة، وأما المقدمة الثانية يعني إثبات جهة الصدور فهي أيضا ثابتة بأصالة، فهو أيضا ثابت بأصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقع. ليه أي منك؟ هذا من جبت هذا الحفل من جبت سير العقلاء عقلاء سير على هذا الشيء بريد لرجوع وهي حجة هاي الأصالة. ليش؟ لرجوعها إلى القاعدة المجمع بين العلماء والعقلاء من حمل السلام المتكلم على كون صادق لبيان مطلوب الواقع لا لبيان خلاف مقصوده من سقية أو خوف. أقول مناسب أو يشيلها يخلي دارها وين؟ لأن سقية وخوف تقريبا نفس على أي حال، ولذا لا يسمع يعني ولأجل أنها القاعدة مسمع عليها أن كل متسلم من يسلم الأصل على أنه صادر سلامه لبيان الواقع، لا يسمع دعوة ممن يدعي، لا يسمع دعوة يعني دعوة أنه صدر بخلاف الواقع للخوف للتقية الصدر ممن يدعي، إذا واحد يدعى أنه صدر أنا تكلمت عن تقية لا يسمع، ما يقبل منه يقول أذكر، إذا لم يكن كلامه محفوظ بإماراته بإمارات التقية أو الخوف، إذا أكو إمارات يقبل، إذا ما أكو سري أكو إمارات لا أحد هو قاعد نفر آخر، إذا ما كنت عمارة لا يقبل دعوة الشخص. أما المقدمة الأولى وهي أصل الصدور هي مهمة، فهي التي عقد لها مسألة تجهيز أخبار الآحاد، فنرجع باشر إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.